مستعان. فمن فالذي يظن ان عبد الرحمن عبد الخالق شلبي فهو مغفل، والذي يظن ان عبد الله شلبي شلبي فهو مغفل. نعم له معرفة بالإخوان المسلمين عبد الله السابق وأيضا يكره الصوفية، لكن ماذا يا إخوان؟ هل تركتم مجلس الأمة؟ مجلس الأمة يسمونه مجلس الأمة يا إخوان، مثل ما تقول عندنا مجلس النواب، طاغوتي طاغوتي، مجلس الأمة طاغوتي أيضا. هل تركتم ما شاء الله؟ نعم نسميكم سببيين وأنتم تشاركون في الديمقراطية؟ لا ولا كرامة. وجمعية إحياء التراث وجمعوا الكتب وبعدها صار واحد واحد هو الذي يتصرف فيها، يقال له محمد هاشم. نعم الشيباني، محمد هاشم الشيباني هو الذي يتصرف بهذه المكتبة، والله المستعان. فالمهم يا إخواننا احمدوا الله يا أهل السنة وابتعدوا عن هذه التراث، اصبروا على الفتر لعل هذا والله هو خير. نعم لعل هذا هو خير. لو كشفت علينا الدنيا ربما ما ندري ونحن عند الشرطة، والله ولو بالنيابة ايش بس هذه السيارة سيارة الدعوة ويريد فلان ان يستغلال مصلحته. نعم وماذا مالك يا فلان؟ جاء من الكويت نعم 1000 ريال يمني وهذا اخذه وما اعطانا، وعند الشرطة او بالامن او كذا بلحاهم. فربما الله اعلم الله اعلم بمصالح عباده.